الصفا ألقى به كل الصفا وأعيش بين الأصفياء وأعيش بين. مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بحضراتكم معنا وحلقة جديدة في برنامج هذا ديننا. نرحب بحضراتكم ومع نرحب بالداعي الإسلامي الكبير فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عمر عبد الكافي. مرحبا بفضلاتكم شيخ. أهلا وسهلا، بارك الله فيك. حياتي. في هذه الحلقة سوف نتحدث عن الرضا كما وعدنا في حلقة سالفة. نعم، توكل على الله. بأعتقاد كمال المحاور التي يمكن أن تطرح على بساط البحث في هذه الحلقة وكيف نفيد أسادة المشاهدين ونستفيد معهم أيضا. يعني نحن نريد أن ندلف إلى باب الرضا ونرى، لنريد أن نسكن نحن والمشاهدون في هذا البيت، بيت الرضا. نعم. هل لنا أن ندخل إلى هذا المكان؟ وإذا دخلناه هل لنا أن نتململ أم أن نظل في حالة الرضا؟ كيف لنا أن نظل في حالة الرضا إذا دخلنا هذا البيت؟ وما هي مؤهلات الدخول إلى هذا البيت؟ يعني هذا ما يهمني بالدرجة الأولى. نعم. ثم كيف نستمر على وتيرة الرضا؟ وهل هذا يتنافى مع الأسى والألم الذي يعني يواكب حياتنا في الاختبارات والابتلاءات؟ هل هذا ينافي الرضا؟ يعني أرى أن هذا الإطار العام للحوار. نعم، بارك الله فيك. مشاهدينا الكرام، هل حينما قال عباس العقاد في قصيدة تدل على عدم رضا الإنسان بما قسم الله تبارك وتعالى له، حينما قال صغير يطلب الكبر وشيخ ود لو صغر وخال يشتهي عملا وذو العمل به ضجر ورب المال في تعب وفي تعب من افتقر ويشقى المرء منهزما ولا يرتاح منتصرا ويبغي المجد في لهف فإن يظفر به فترى فهل حال على الأيام أم قد حير القدر شكات ما لها حكم سوى الخصمين لو حضر مع رضا الإنسان بما قسم الله تبارك وتعالى له. في هذا ديننا، ولكن بعد هذا الفاصل كونوا معنا. النقى في المحبين النقى والود كل الأوقياء والود كل الأوقياء يعلمني الوفاء دوما وحب الأوفياء يعلمني الوفاء دوما وحب الأوفياء. مشاهدينا الكرام، نحييكم مجددا ومعنا نحيي الداعي الاسلامي الكبير فضيله الشيخ الاستاذ الدكتور عمر عبد الكافي. مرحبا بفضلاتكم مره اخرى. وبادئ ذي بدء في هذا الحوار، ما معنى كلمه الرضا؟ احمد الله رب العالمين واصلي واسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. اما بعد، الرضا عندما يسمعها الانسان يعني يتسرب فورا الى صدر العبد الطمانينه والانس والسكينه. يعني الإنسان عندما يكون راضيا يظهر هذا ليس على قسمات وجهه ولكن على سلوكياته وتصرفاته. فالإنسان الراضي هو الإنسان الذي يعني حوى المحاور الثلاثة للرضا: الرضا بالربوبية، الرضا برسول الله صلى الله عليه وسلم، الرضا بالدين. فإذا رضي بهؤلاء الثلاثة كان راضيا وكان من أهل الرضا، غير هذا لا يكون. بارك الله فيك. طب هل الألم النفسي الذي يعتري الإنسان إذا ألمت بساحته ملمة في الحياة الدنيا يتنافى مع الرضا؟ بطبيعة الحال نحن نتألم كبشر، فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يرضى ويغضب وكان يصفو وكان يتكدر، ولكن من باب واحد، فهو إذا انتهكت حرمة من حرمات الدين فقط. أما لكان لا يحزن على دنيا، لأن كان هو أرقى المتعبدين لله عز وجل. حزن على موت ابن ابراهيم. هذا بشر، هذه عظمته في بشريته، ولكن علل وقال ووضح ان القلب لا يحزن وان العين لا تدمع، ولكن لا نقول ما يغضب الرب، او في روايه الا ما يرضي الرب. اذا قضيه ان احزن هذه بشريه. حزن على من قتل عند بئر الرجيع من اصحابه عندما يعني غدروا بهم وقتلوه، يعني ولكن لما تجمع أخباره كلها صلى الله عليه وسلم لا تجده يفرح إلا لا يفرح إلا لدين ولا يحزن إلا لدين. فرضاه وسخطه من داخل دائرة هل هنا نصر للعقيدة أم هنا هزيمة للإسلام، هذا ما كان يرضيه ويسخطه. وهكذا يجب أن يكون المؤمن، ولكن لابد أن تبنى الأول على قواعد، لأن الرضا نفسه يجب أن يبنى على قواعد. للرضا قواعد. نعم، للرضا قواعد. يعني هو هل هو امر مسلم به؟ لا هو رضا ثمره وليست شجره. شجرته يعني هو اقول الرضا عباره عن ثمره تنبت على شجره التسليم والتفويض. قال مؤمن آل فرعون وافوض امري الى الله. قالها الخليل من قبل اذ قال له ربه اسلم قال اسلمت لرب العالمين. ليس مجرد نطق بالشهادتين، لا، تسليم الامر لله. اذا اصابت العبد ملمه او مصيبه فقال ان لله وان اليه راجعون. قال الله عز وجل اسلم عبدي واستسلم. فاذا استسلم الانسان لله عز وجل وضع رجله على اول سلم الرضا. فان تلجلج وان يعني بدا يعني يتشكك في المساله وبدا يقول لو كان كذا لكان كذا، لو صنعت كذا كان افضل، لو ان فلان جاءني في الوقت المناسب لما فاتتني الطائره، لو انني دخلت في المناقصه في الوقت الفلاني بالسعر الفلاني، هذه اللولوات التي يعني يقول عنها العاميون وليس البلاغيون لو حرف شعبطه في الجو، هذا انسان يعني بعيد كل البعد عن حقيقه الايمان. فان لو تفتح عمل الشيطان صحيح. فمساله قواعد الرضا، ان ادخل على باب الرضا لابد ان احقق قواعدها الثلاث التي ذكرناها من قبل. نعم. ان ارضى اولا بالربوبيه. كيف نرضى؟ نرضى، لكن لا نرضى كلام الناس يرضون كلاما. الناس ترضى كلاما، نحن نريد عملا. يعني النبي صلى الله عليه وسلم يوم الطائف وقد فوق بالحجارة وجلس في ظل الشجرة في ظل بستان ثم الحديث الدعاء المشهور اللهم إني أشكو إليك ضعف قوتي. لما ارتفع يعني ارتفعت لهجة الدعاء من رسول الله صلى الله عليه وسلم اكتشف أن يبدو أنه تأدبا مع الله كأنما جاوز الحد في عرف في في في في إيمانياته العالية. لأنه مثال الإيمان صلى الله عليه وسلم يعني إلى من تكلني؟ إلى بعيد يتجهمني أم إلى عدو ملكته أمري؟ ثم يقول إن لم يكن بك غضب علي فلا أبالي. يعني أنت إن كنت راضيا عني فماذا أحدث؟ هذا هو أول منطق الرضا بالربوبية. إن لم يكن بك غضب علي أرضى بمحبته سبحانه وتعالى، لا أحب سواه، لا أحب إلا الله. لأن الدنيا القلب إما فيه يدين يغير الدين، اما التشوش هذا يعني اما القران والسنه واما شيء اخر، اما الاخره واما الدنيا. لا فهما ضرتان، اذا ارضيت احداهما اغضبت الاخرى. سبحان الله. يعني الدنيا والاخره هكذا، يعني انت ترضي طرفا على حساب طرف، لا سبحان الله. فالعبد سبحان الله كلما يعني يقبل الربوبيه ويرضى بالربوبيه تجد انه سبحان الله العظيم يرضى بمحبه الله، يرضى بوحدانيه الله، يرضى بان يخدم رب العباد عز وجل حتى ان خدم البشر. فكما قلنا من قبل هو يخدم خليفه رب البشر. يخدم البشر من هذا المنطق. من هذا المنطق. اذا عمل هو انما هو يرضى الله سبحانه وتعالى. بمثال نضربه. كيف اعرف انا وانت ان المعروف الذي صنعته في فلان هو لوجه الله؟ اختبار بسيط نضعه. انت تصنع معي معروفا سنوات، نعم، وتظن في نفسك او تقول في نفسك انا اصنعه ابتغاء مرضات الله. جميل صحيح. فجئت لتطلب مني امرا خاصا لك فما نفذته. انا لم انفذه. خلاص تثور في داخلك البشريه، تقول تغضب، تقول يعني وتجلس مع من يعني قريب منك وتقول انظر الى صنعت في فلان كذا وكذا وطلبت منه امر بسيط يستطيع ان ينفذه فلم ينفذه. هنا تسقط دعاوى انك صنعتها لله مع هذا الاحساس. نعم. لماذا؟ لانك لو صنعتها لله انت لا تنتظر مني جزاء ولا شكورا، انت لا تنتظر ان ارد عليك بهذا او بذاك. لا، انت تبتغي مرضات الله عز وجل اولا واخيرا ولا تنتظر شيء من العبد. بالعكس تخاف ان يشكرك العبد فينقص ثوابك، تخاف لان تعملها خالصه لله، لا تريد ان يذهب شيء منها لغير الله. فهذا هو منطق ان توحيد الربوبيه في مساله الرضا، او القاعده الاولى من قواعد الرضا ان ترضى بالربوبيه، ترضى بتدبير الله لك، تعلم ان الله وضعك في هذا المكان. يعني سبحان الله العظيم، طالما ان الله اوقفك في هذا المكان فمن فضل الله ومن رضاه عنك انه اوقفك في هذا المكان، وان حركك الى هذا المكان فهذا اختيار الله لك. اذا انا مسير. انت مسير فيما كتب لك ولا تحاسب عليه، ومخير فيما سوف تحاسب عليه. يعني انا مسير في الامور التي يعني لن يحاسبني رب العباد عليه. الرزق مهما اعمل واجتهد ولكن به رزق محدد، ارضى بهذا، هذا تسيير. اما التخيير ان اذهب الى ارتزق من هذا الحلال، ولا اذهب الى المكان هذا الذي فيه شبهة او حرام. هنا التسيير وهنا التخيير. تمام. صح. فهنا ارضى بالربوبيه، ثم اعلى مراتب الرضا بالربوبيه التوكل عليه سبحانه، التوكل عليه. فاذا صدق توكل العبد، قال العلماء اذا قوي اليقين قلت الاسباب. اذا قوي اليقين قلت الاسباب، قلت الأسباب. طبعا يعني انا لما يقوى يقيني بالله عز وجل تقل الاسباب. اسباب لماذا؟ انا السبب البسيط ربنا يضع فيه البركه يساوي 10 اسباب. لماذا؟ لاني متوكل على القوي. وقال ربنا لحبيبه وتوكل على الحي الذي لا يموت. فأنا ان توكلت على قريب لي ذو مسؤولية وجئت في ورطة في منتصف الليل، اقول لا، زوجته تقول لا استطيع ان انقذه، رجل عنده مسؤوليات. صحيح. عند الورطة وجدته مسافرا، عند الورطة فصلوه من عمله. كان هو مولود والاخر كان هو في ورطة اكبر. كان هو في ورطة اكبر. نعم. فماذا يصنع لي؟ لكن لما اتوكل على الحي الذي لا يموت، الذي ان دعوت الساعة الثالثة صباحا لا تقول الملائكة ان الباب قد اغلق، ان المصلحة لا تتقبل طلبات في هذا الوقت. لا بالعكس، بالعكس، بالعكس. سبحان الله. ما من عبد يقوم فيصلي ركعتين ثم يدعو الله خالصا بها قلبه لله عز وجل، والله عز وجل يستحي ان يرد يد العبد خائبتين اليه. الحنان المنان يعطيني، بس اطلب، اطلب وبصدق نية. فتوكلي عليه صدق التوكل لا على غيره. هذا بداية أو القاعدة الأساسية في الدخول على باب الرضا أو الاقتراب من باب الرضا. ثم أرضى أيضا برسوله صلى الله عليه وسلم، عليه الصلاة فيما الصلاة. أمر وفيما نهى. وكمال الانقياد لرسول الله في صغير الأمر وكبير. أقول ماذا صنع رسول الله في هذا الأمر؟ كيف كان أبا؟ كيف كان زوجا؟ كيف كان جارا؟ كيف كان صديقا؟ كيف كان معلما؟ كيف كان متعلما عندما يجلس بين يدي جبريل ليقرأه القرآن؟ كيف كان حنكته السياسية؟ كيف يتعامل مع المنافق، مع الزنديق، مع الكافر، مع المشرك، مع اليهودي؟ هل له قدوة ولا لا؟ فإن لم يكن كمال الانقياد والتسليم المطلق. ثم قالوا أن لا أنقاد لأحد غيره إلا إذا رفع لواءه. إذا رفع لواء رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال أنا معي من الحديث كذا، قلت سمعا وطاعة يا رسول الله. خلاص يا أخي، سفينة. هذا كان مولى رسول الله، خادم عبد عند رسول الله، تاه عن الجيش. اسمه سفينة؟ اسمه سفينة. سفينة؟ سفينة اسمه هكذا. من أي البحار؟ الموالي كانوا يسمونهم هكذا. سفينة. سفينة. فتاه في الصحراء عن الجيش. فخرج عليه أسد، معروفة هذه. نعم. في كتب السير. فقال يا أسد، يا ليث، أنا سفينة مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فبصبص الاسد ذلك، حرك ذلك، وسار بجوار سفينه حتى ابلغه الجيش ثم عاد. يا الله، الله مصر. ولذلك يقال ان رجلا يعني من باب التبسيط بتاع اخواننا وتبسيط الحلقه يعني، قال ان رجلا اغتر ببيت ابي نواس وظن ان هذا رجل ثري يعني، وابو نواس يعني كما نعلم لهم ولا. فكان بيته على قارعه الطريق. نعم. فقال يا سيدي اعطني. فقال ابو نواس لا عنده لا خادم ولا يملك ما يعطيه يعني. فقال ابو نواس باب السخريه يضحك ابنته، يا زبرجد، يعني دول الموالي اللي عنده العبيد يعني، قل لياقوت يقول لذهب، يخبر عنبر، يخبر سبحان الله العظيم زمرده، ها، ان تعطي ان تقول لهذا السائل لا شيء لنا، لا شيء لك عندنا. فالرجل كده فقال يا ملك الحسنات، يا ملك السيئات، قول لجبريل يقول لرسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الله عز وجل الا ينزل رحمة على هذا السنة ده يعني التشاتم ده حتى انه مرة لما لم يجد ما يعطيه للرجل قال لا شيء لك عندي اذهب يا فاجر يا خاسر. قال عجبا تمنعني وتشتمني؟ قال اردت ان تنصرف مأجورا تقول حسنة وليس هذه نصيحة لإخواننا ليس هذا درسا لا بد أن نخفف. فلقد كان النبي صلى الله عليه وسلم وكان علي يقول استعينوا على حقائق العلم بروائع الحكم, يعني بالنقطة اللطيفة بالكلام الطيب, لأن العلم ثقيل فلا تجعله جبلا ولا ترسله جبلا. لابد لطاف الحكمة. وقد كان الصحابة هكذا رضي الله عنه. نعم اذا من اركان الرضا رضا بالله سبحانه وتعالى, رضا عن رسول الله, رضا برسول الله صلى الله عليه وسلم, ثم الرضا بحقائق الدين. الرضا بحقائق الدين يعني ان قال الدين كذا, ان امر او نهى, فانا وقف مع حكم الدين حكم الشرع وانا راضي. يقول ربنا في ايتين, واحدة في النساء والأخرى في الأحزاب, نريد أن نتوقف عندهم. تفضل. يقول ربنا في النساء فلا ربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. يعني فلا ربك يا محمد إن هؤلاء القوم لن يكونوا من المؤمنين حتى إذا نزع بينهم أمر نزاع فيجب أن يحكموك بينهم, وبعد ان تحكم لهم لا يجدوا حرجا في انفسهم مما قضيت ثم بعد ذلك يسلموا تسليما لهذا الحكم. يعني اضرب مثال بسيط, واحده متمرده على الحجاب تتحاكم الى رسول الله, لا والله الله قال ان في ايه من ايات الحجاب نزلت في النور وفي الاحزاب. طيب اخذت الحكم وغطت نفسها, جميل, ولكن في نفسها منه شيء, هذه لم ترخى الى درجة المؤمنين. معقول؟ فلا وربك لا يؤمنون, يعني لا يكتمل ايمان احدهم حتى يحكموك فيما شجر بينهم. يعني اذا الحكم هو رسول الله المبلغ عن الله عز وجل. نعم. ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت, يقول والله انا هقبل بس يعني عشان هعمل ايه؟ لا مفيش, لا لا لا لا, لا. مفيش عمل دي سبحان الله, ويسلموا تسليما. ولم يقل ويسلموا فقط, لا لا لا اكيد تسليمة تفعل. هذه الآية الأولى. الآية الثانية لما قضية زيد وزينب, فالله عز وجل لما ينزل الآية وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمره ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. هذا كلام خطير. لو أن كل أسرة وضعت هاتين الآيتين حكمة تسير عليهم كل أسرة والله ما تعبنا كل هذا التعب. هذا هو منتهى قمة الرضا, أن أرضى بحكم الله, أن أرضى بحكم الله. يعني توقظ الولد الفجر يقول يا أبي هل هذا وقت, وتقول الأم يا فلان يا أبو فلان اتركوا الولد عنده امتحانات, الوقت ضيق, الوقت ليس كوقتنا, خاله لا يصلي إلى الآن, عمه ليس, لا لا لا, يعني قد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة, لا في خاله ولا في عمه. يبقى إذن الرضا بالحكم وتنفيذه ثم لا أجد في نفسي حرج. عندما أحقق هذه الثلاثة تبدو لي عقبة أخرى. الإنسان إذا أعطي شكر وإذا منع ربما لم يصبر, ربما لم يصبر, صحيح, هذا أمر قائم يعني في نفس الإنسانية العادية, صحيح. لكن أن يا رب أنا أقول إن أعطيتني قبلت, يا رب إن أعطيتني قبلت, وإن منعتني رضيت رضيت رضيت, لأنك ما منعتني إلا لمصلحتي. يعني إن أعطيتني قبل, إن منعتني رضيت, إن تركتني عبدت. يعني مش هقول الله يا الله الولد مريض والضنك والراتب قليل وما في بركة, يعني أنا مش فقده, لا, إن تركتني عبدت وإن دعوتني أجبت. هذه العمر الأربعة تدخل على باب الرضا مرة ثانية. مع بعضهم. أو كأن العبد يقول لله عز وجل لا. يا رب إن أعطيتني قبلت, أنا أقبل العطاء قليلا كان أم كثيرا, وقيل ربنا كثير لا. ده قليل عند الله. نعم. إن اعطيتني قبلت وان منعتني رضيت ارضى. لان المنع قلنا من قبل ان رزقت الفهم في المنع عاد المنع عين العطاء. بعدين ان تركتني سبحان الله العظيم عبدت لا اتوانى لا اتوانى. نعم. سبحان الله يعني سبحان. حتى المصائب لما تنزل لا ملجأ من الله الا اليه. صحيح صح سبحان الله. وبعدين وان دعوتني اجبت. لان اول سيدنا يونس ما نزل في بطن الحوت لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين. قال ما دعاها مكروب الا وفرج الله كربه. معناه كان ذاهبا مغاضبا لله سبحانه وتعالى. هو لا مغاضبا لقومه يعني هو يعني لم ينتظر الوحي. هذا هو الخطأ الوحيد. يعني اي خطوة للنبي بوحي ولكنه اجتهد. هذا الاجتهاد مأجور عليه. لا. لان هو لما لم يجد مستمعين وخاف ان يضيع دين الله مع هؤلاء الناس الذين قال ربما اجد بيئة اخرى تقبل. هذه التربة لا تصلح للزراعة هناك تربة تصلح للزراعة. فذهب فالتقى مع الحوت. اول ما دخل في البطن الحوت فهم لا اله الا انت سبحانك سبحانك ونزهك يا رب سبحان الله سبحانك اني كنت من انا ظلمت نفسي بان استبقت الاحداث. فانا في معية الله عز وجل يعني ردا وقبولا وحركة لكن لا اخرج عن دائرة الاوامر والنواهي. نعم. عندئذ اصل الى باب الرضا. ندخل لباب الرضا. هل له انواع الرضا؟ الرضا له انواع. ممكن يكون له انواع. ال- ال- ال- ال- الرضا يقول لك ترك الاختيار قبل القضاء. ترك الاختيار قبل القضاء قبل قضاء الله عز وجل. انا اترك الاختيار سبحان الله. انا والقضاء لم يحدث بعد. وتبخر مرارة الالم بعد القضاء. جميل. يعني القضاء بالامور على العبد. صحيح. امتحان تمرض ابنتك يمرض ابنك تمرض امك تجد جارك في ورطة اخوك صالح في ازمة واحد مليون انت نفسك في مشكلة لكن المرارة تتبخر لانك تعلم ان المبتلي هو الله. فاذا كان المبتلي هو المعافي فلماذا احزن؟ الله جميل. جميل فهم واضح. لا لابد يعني انا تركت الاختيار قبل القضاء. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم يقول عليه الصلاة والسلام اللهم إني أسألك الرضا بعد القضاء. انظر إلى دعاء رسول الله عليه الصلاة والسلام. لماذا الرضا؟ طب ليه مش الرضا قبل القضاء؟ لأن العلماء قالوا الرضا قبل القضاء ده عزم على الرضا نية. لكن الرضا بعد القضاء يقين أنه فعلا رضي. هذا هو المحك الرئيسي. هذا حصلت المسألة سبحان الله سوف ترى إذا انجلى الغبار أفرس تحتك أم حمارة. يعني شو هتكتشف المسألة. فأنت تركت الاختيار قبل القضاء وبعدين يعني فقدت البرارة الموجودة نتيجة الاختبار الصعب بعد القضاء. وبعدين أن العلماء قالوا إيه؟ قالوا هيمام الوجد والحب في قلب العبد في حشو الابتلاء. هيمان الوجه والحب لله. نعم. ها؟ في حشو الابتلاء يعني الابتلاء نفسه موجود في حاشية الابتلاء المنحة تكمن في المحنة. فأراها أرى المحنة نعم ولكن داخلها المنحة. وبعدين لما ابن عباس قال والله لو كان العسر في قوة لجاء اليسر فدخل فأخرجه وجلس مكانه. يا سلام. لأن لا يغلب عسر يسرين. إنما العسر يسرى. إنما العسر يسرى. لما فيش عسر يغلب يسرين. لأنهما يسر جاء إيه؟ نكرة. صحيح. تنكر. بلغيوني أفعال أكثر منا في هذا القضية. فقضية أن دي قواعد المسألة. لا. لأنه يقول إيه؟ سألتني قريش عن مسراي صلى الله عليه وسلم. عليه الصلاة والسلام. فكربني ذلك. سألوا عن أمانة أبيه ورجع فقريش بدأت تسأله وهم رحالة كان يروحوا هو لم يذهب المسجد إلا مرة ودخل فيه دقائق في بالليل ومش وصار. طيب فسألوا فكربني ذلك كربا ما كربت مثله من قبل. إذا الرسول يكرب وقع لهذا لكن قلبه مليء بالرضا لأنه الله عصمه من الناس. وإذا قيل لموسى ولتصنع على عيني قيل لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم فإنك بأعيننا وشتان من صنع على العين وشتان من هو بالعين سبحان الله العظيم. فإذا بجبريل ينقل إلي المسجد الأقصى فأصفه جزءا جزءا والصديق يقول صدقت يا حبيب الله صدقت يا رسول الله ثم يصدق. فمسألة الكرب لابد أن يأتي ما في مشكلة ولكن لما يكون القاعدة موجود فيها الرضا خلاص. بدليل لما ترضى عني وأرضى عنك تحصل هناك ما بين البشر لكن أيوة وعين الحب عن كل عيب كليلة ولكن عين السخط تبدي المساوي طلع العيب وتحطه تحت الميكروسكوب وانك انت قلت لكن التاني يبلع القضية سبحان الله العظيم. لكن حتى قال العلماء هو من الواجب انا لما توب اذكر الذنب ففريق من العلماء ويعجبون يقولون لا تذكر الذنب انك كنت في حالة جفا فلما تبت صرت في حالة وفا وذكر الجفا بعد الوفا جفا. الله الله يعني انت ربنا عافاك وخرجت من حالة الجفاء اللي كانت بينك وبين الله ودخلت مع حالة الوفاء بتنفيذ اوامر الله ونواهيه. ايه اللي خليك تجيب سيرة الجفا مرة تانية؟ خلاص انت اقلعت وتبت واستقمت وصلح حالك خلاص يا عم افرح افرح كما يفرح الله. اذا كان الله فرح بتوبتك الا تفرح انت بتوبتك؟ صحيح. هنا هنا هنا يكمن الرضا. يعني اعظم درجة الرضا ايه؟ ان اكون سائرا في طريقه فاذا اتاني من خير فالحمد لله الحمد والمنة وان اتاني مما اظن انه كرب وشر اقول لابد ان هذا لتهذيبي واصلاحي هذا لابد لمصلحي لانه الرب يربيني على موائد كرمه ودم يربيني على موائد كرمه خلاص بك انتهت القضية صح خلاص يبقى انتهت. طب انا اذا كان اذا كنت انا بعين الله وهو يربيني بهذا المنطق خلاص يبقى اصبر واحتسب اما اتململ. قال علي رضي الله عنه من اصيب بمصيبة فصبر كان له الاجر وقد نفذ امر الله ومن اصيب بمصيبة فلم يصبر كان عليه الوزر وقد نفذ امر الله. حتى قال قولته الشهيرة ساصبر حتى يعجز الصبر عن صبري واصبر حتى يأذن الله في امري واصبر حتى يعلم الصبر انني صابر على شيء هو امر من الصبر. الصبر يتضعضع امامه غريب. الصبر يتضعضع ليه؟ لان قلبه ملئ بالرضا. فلما القلب يملئ بالرضا خلاص سبحان الله. يعني مثلا انت عندك صالة كبيرة بهو كبير في 100 مصباح انطفأ مصباحين ثلاثة ولا شيء لا يؤثر لان النور موجود صح ونور التوحيد لا يخبو في قلب العبد ابدا حتى ولو بالمعصيه هو موجود موجود لا يخبو ولكن ياتي عليه الران من كثره الذنوب وقله التوبه وتضرب بها المثل التوبه تذهب هذا الران تأكد. يعني طلبنا مثل سابق قلنا لو اخذنا طفلا لنا في الرابعه وعبرنا به الطريق فانقطع تيار الكهرباء على المنطقه كلها فاستولى الخوف على قلب الطفل الوساوس هاجمته فقال ربما نقع في حفرة ربما تتهم سيارة ربما ندوس في بطن كلب نائم وهكذا. فمن شدة الخوف الذي استولى عليه نسي أن أباه بجواره الكهرباء رجع التيار أيقن أن يده في يد أبيه اطمئن ولله المثل الأعلى. العبد في ظلمة القطيعة كالطفل عند انقطاع الكهرباء فلما انار قمر التوحيد في قلبه راى ان الله اقرب اليه من حبل الوريد فاطمئن. الله الله خلاص انا الله انا في معيه الكبير المتعال انا في معيه القوي. طب يا بابا ما هؤلاء ايه المشاكل سبحان الله تصغر المشاكل بقدر ما يكبر الرضا يكبر الرضا خلاص الرضا لان العبد الراضي عبد متوازن مع نفسه صحيح. يلقى الحياة يعني يتقبلها بقبول حسن يعني علمتني الحياة أن أتلقى كل أحداثها رضا وقبولا هكذا قال الرجل الصالح كل أحداثها كل ما يجي خير والحمد لله يجي شر برضه الحمد لله لأن لابد أن فيها مكمن أنا لا أراه وأحداث القرآن كلها هكذا. طيب يعني هذا الكلام كلام طيب وجميل ويدخل قلوبنا جميعا، أتمنى هذا. ولكن نربط دائما الربط بين النظرية والتطبيق. هل من السلف أو من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم كان راضيا ونأخذ به مثالا وعبرة؟ طب نرجع للخلف خطوة ونرى الأنبياء الله ورسلهم القدوة الأساسية، ثم نأتي لصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نرجع على سيدنا دون الأنبياء في درجة. دائما نحن نحب أن نذكر دائما أم الكريم. نعم، لأنها قضية عجيبة، قضية لو لو لو لو أنت لو أنت وضعتها أمامك هكذا، يعني قضية أم الكريم وقضية سيدنا إبراهيم في ذبح إسماعيل، هذه قضية يجب أن تدرس بتفصيل لكل الجيل، بنات وأولاد وكبار وصغار. صحيح. كل مسألة الرضا من أين تأتي؟ تأتي بأن يربط الله على قلب العبد لسابق علم الله أن هذا قلب يربط عليه، لأن في قلب ينفع للربط وقلب لا ينفع للربط، لأن القلب الذي لا ينفع للربط قد اتسع الرتق على الراتق، ولكن ليس ذلك على الله بعزيز. أنا أتكلم على الأمور العادية. يعني اتسع، يعني واحد عايش في ظلمات الشهوات والملذات وإلى آخره، وبعدين تكلمه عن الرضا هو غير راضي، كيف يرضى هذا بالمكروه اذا اتاه؟ ينزعج. صح، ينزعج، يحصل له انزعاج. لكن ام الكريم لما تحركت امومتها ربط الله على قلبها. ليه؟ لان نفذت الامر، خلاص نفذت الامر، فلما نفذ الامر كان الربط من الله عز وجل على قلبها، مؤدى الربط ايه؟ لتكون من المؤمنين. لكنها نفذت وقلقت، خلقت للطبيعه البشريه. لو لم تقلق لقلنا انها صناعه اخرى، وجاء جزء القياس على الله يرضى عليه. وجاء جهور وقال يعني لماذا ارسل الله الينا رسولا بشرا؟ قل انما انا بشر مثلكم يوحى الي. لماذا؟ لانه لو كان ملك يمشي مطمئنا على الارض يقول الملك ايه؟ صوم رمضان. وده عم انت دارب شيء، انت لا تعرف يعني ايه جوع لما تتزقزق العصافير زي ما يقول، ولا الكلام من ده بطن تتلوى من الالم. وبعدين يقول شوف اياك ان تنظر الى ما حرم الله. يا عم انت ما عندكش الغريزه هذه، اياك تنام. صح، لكن لا، ده جاء بشر يرضى ويغضب وينام ويقوم، واستقل الصحابه العباده بتاعته. لا لا لا، انما انا يعني انا انام واقوم واكل واشرب واغضب وارضى، وهذه سنتي وهذه سنتي، فمن رغب عن سنتي فليس مني. خلاص انتهت المساله. طيب، فهذه قصه ام الكريم لما رضيت. لما رضيت، من رضي من الله بقدره أعطاه الله على قدره، على قدره. الهاء هنا لمن؟ العبد أم لله سبحانه وتعالى؟ عز وجل، ونعم بالله. لأنه خلاص يبقى هو صار في معية الله. يعني لو أعطاه على قدره هو عبد إيمان يخبو ويضيء، يخبو ويضيء، لكن الله لما يعطيها على قدره يملأ قلبه إيمان. يبقى من رضي من الله بقدره، بقدره قدره الله. نعم، أعطاه الله على قدره. وقدر الله عظيم. سبحان الله، حدث ولا حرج. هذه قضية. قضية سيدنا الخليل سبحان الله، كيف يا أخي أنت تتخيل حقيقة؟ يعني انظر إلى ابنك هكذا وأنت تتركه وحيدا فريدا مع أمه في بلد غريب، ليس في صحراء. هو من حنانه يقول بواد غير ذي زرع، ربي إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم. وانظر إلى الهدف، ربنا ليقيموا الصلاة. دول الناس معلمين تعليم خاص، يعني هو عنده سبحان الله العظيم، عنده شيء سبحان الله. يرحمكم الله، يهديكم الصلاة والسلام. سلام، قاتل الله البرد مع ذلك. شفاك الله وعافاك. هي بعد الثالثة نقول شفاك الله وعافاك، أما في الأولى والثانية يقول يرحمك الله. هذا ديننا، هذا ديننا سبحان الله. وعندما يعني يعطس العاطس ويحمد، ربما هناك 36 ملكة يتقاطفون ثوابها في الهواء. الحمد لله، الحمد لله، من فضل الله علينا خلق ثم نسب إلينا كما قلنا من قبل. سبحان الله. نعم، فالكريم رب إني أسكنت من ذريتي سيدنا إبراهيم. سيدنا إبراهيم، بالله عليك انظر إلى الرضا الذي في قلب الخليل عندما يقول أسكنت. أنا عندما أسكن في اي شيء، في مسكن صحيح، لكن وادي بلقع لا انيس ولا جريس ولا انس ولا طير ولا شيخه ولا ماء ولا غيره، يسكنه كيف يعني؟ لأن السكينة سكينة لا سكن، ويأتي السكن بعد السكينة. إذا وجد السكن من غير سكينة فلا سكن ولا سكينة. جميل. جميل. لأن القضية مش في السكن، لا القضية في السكينة. في السكينة سبحان الله. هو ليه ربنا قال إن أوهن البيوت لبيت العنكبوت؟ لأن هو العنكبوت يتخيل إن ده بيت واحنا شايفينه كلنا هو مش بيت. فتمام. هو يظن هكذا عمل المنافق والكافر، ويظن أنه يعمل. فالناس الذين يسكون القصور ولكن قلوبهم خاوية من ذكر الله، سبحان الله، الذي يسكن في يعني في الكوخ كما قال إلي أبو ماضي، يعني ربما خلت منها القصور البسمة، يعني الغطاء البسمة، ربما خلت منها القصور العاليات المشمخرة، وربما ولدت في الكوخ، وما في الكوخ كسرة. صحيح. هي القضية ليست بالتسار أهل الكهف. كسرة قطعة خبز صغيرة يعني. أهل الكهف فأووا إلى الكهف. الكهف ضيق مظلم. ينشر لكم ربكم من رحمته. ليست الرحمة والنشر بالمكان الصغير، بالقلب الصغير والقلب الكبير. الله. فقلب الراضي قلب كبير. رب إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم. وبعدين مش مسألة يا ربي أنا مسكين، يا ربي أنا رجل كبير السن، لا. ربنا ليقيم الصلاة في هدف، في غاية عند أهل الرضا فيها. ربنا ليقيم الصلاة وبعدين فجعل جفيدة من الناس تهوي إليه وارزقه من الثمرات من إلى آخر. خلاص. بعد مدة صار لإسماعيل قبيلة وعمرت مكة ورفعت القواعد من البيت، ودعوا رب العباد جعلنا مسلمين، ودعوا لنا يا أمة محمد، وسمانا المسلمين من قبل. أليس هذا بناء على أن هذه هي ثمرة الرضا؟ بلى. لو لم يرضى الخليل بما أمر الله به وتململ وخاف على زوجه وابنه ماذا كان يحدث؟ لكن لا القضية منتهية. الأنبياء صنعوا صناعة ربانية عظيم. ثم غرسوا هذا أشجارا باسقة الظل في قلوب أصحابه. لننظر إلى أحد أصحابه. هذا إلى أي صحابي؟ أقول لك شيء. تلاقي واحدة صحابية لا يحضرن اسمها الآن، ولكن هي أخت عثمان بن عفان من الرضاعة. نعم. هاجرت من مكة إلى المدينة على أقدامها وحيدة. يا الله. أينا نحن؟ أنا عندما أبتعد عن الحرم قليلا في منطقة أو أنظر إلى جبال مكة يصيبك شيء من الرهبة. فما بال هذه امرأة تهاجر؟ أي حاد يحدوها؟ الله سبحانه وتعالى. سبحان الله. هي مستأنسة بالله عز وجل. هذا هو الرضا سبحان الله العظيم. يعني صفية عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم تقول يا حسان في حصار الخندق، نعم، أرى يهوديا يطوف حول بيوت رسول الله؟ الرسول خد حسان يحرس بيوت النبي. حسان شاعر ليس مقاتلا في رقة الشعراء. فلما لم تجد من حسان فعل أخذت عمود الخيمة وضربت اليهودي قتلته. ثم قالت يا حسان أنت رجل، يعني شيل الرجل، يعني أنا أشيل لك الرجل، يعني سبحان الله. يعني هذه المرأة أي قلب يحدوها ويتصنع هذا الصنيع؟ سبحان الله. يعني واحدة زي أمنا خديجة عندما تطمئن رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله لن يخزيك أبدا، لن يخزيك الله، تحمل كل وتقرع إلى آخره، ما بما كانت تتكلم بالرضا، ألا سبحان الله العظيم. تجادل خولة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورسول يفتيها بما لا يستريح قلبها بفطرة. إن ضمنتهم إلي جاعوا وإن ضمنته إليه ضاعوا. وقد حرمت عليه يا خولة. تهتز السماء وينزل قرآن يتلى. سبحان الله. قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها. سبحان الله العظيم. وتشتكي إلى الله. لما نزلت البراءة لعائشة أم المؤمنين في قصة الإفك. تقول لها أمها قومي فاحمدي رسول الله. شكر يعني. قالت والله لا أحمد إلا الله الذي نجاني. أي رضا هذا؟ السلام. أي درجة من الإيمان تلك؟ سبحان الله. الرضا اللي كان موجود عند أبي بكر لما عمر يقول والله لأسبقن أبا بكر اليوم. ويأتي يقول قسمت مالي نصفين وضعت أمام رسول الله عليه الصلاة والسلام. فقال ماذا تركت لأهلك يا عمر؟ تركت لهم مثله يا رسول الله؟ جاء أبو بكر وضع. ماذا تركت لهم يا أبا بكر؟ تركت لهم الله ورسوله. إيه ده؟ وفي هذا فليتنافس المتنافسون. صحيح. يا سبحان الله. فهي المسألة كلها إيه؟ مسألة أن العقيدة لما تدخل هو منهج واحد، لكن المتلقي غير متساوي. صح. من حيث التطبيق. تمام كده. لكن يستطيع أن يطبق. ما الذي يمنعه شيخنا؟ يمنعه أنه ما تربى على حقيقة الدين، تربى على عادات وتقاليد، تربى على بيئة فيها جراثيم الانحراف أكثر. باعتقادك باستطاعتنا الآن أن نربي أطفالنا على هذه العقيدة الآن؟ بلى نعم. في هذه الأيام؟ بلى نعم. بلى طبعا. بكل يقين. وهذا الزخم الفكري وهذا الذي تعج به الساحة العالمية من مآثم وشرور؟ كويس. المآثم والشرور كلها تحت عنوان ماذا؟ تحت عنوان الشيطان. صحيح. كيد الشيطان ماذا؟ ضعيف. وإيماننا قوي. يجب أن يكون قويا. عظيم. نعم. يقهر الإيمان القوي الشيطان الضعيف. لكن لما سبحان الله لا تظن أن العدو غلب ولكن الولي هو الذي أعرض. لا تظن أن العدو غلب لكن الولي يقصد الله سبحانه وتعالى هو الذي أعرض تركنا. لأن نسوا الله فأنساهم أنفسهم. خلاص. فلما ناسي ربنا بالله عليك يبقى أي رصيد الله؟ أي رصيد الله؟ لا شك. فقضية أن احنا الزخم زاد. لا لا لا. الرسول مهتم يعني لما راهن أبو بكر قريشا على أن الروم أهل الكتاب بعد أن هزموا من الفرس عبدة النار وافتخر المشركون على يعني كما نحن نعبد الأصنام ويعبدون انتصروا. أين أهل الكتاب أمثالكم؟ أبو بكر لما نزلت الآية راهن كان الرهان لسه لم يحرم بعد أن في بضع سنين سوف يغلب الروم الفرس. لا. القوى الكبرى عندما تكون هناك حروب عالمية بين قوتين عظمتين كذا لا تمر ربما جيل وجيل إلى أن يحدث التوازن مرة أخرى. صحيح. لكن لا. ألف لام غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين. وبعدين القضية الأساسية لله الأمر من قبل ومن بعد ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله ينصر من يشاء إلى آخر الآية كما قال الله عز وجل. إذن القضية هنا أن أبا بكر وثق من كلام ربه فما اهتز. لا. في بضع سنين. كيف يا أبا بكر؟ في بضع سنين. في مسألة. خلاص انتهت القضية. القضية واضحة أمامه. القضية لا تحتاج يعني ليس بعد العين أين. صح. ما صح. سبحان الله. نعم. بارك الله. نعم في طبعا. طيب هل للمسلم أن يجلس ينتظر أبواب الرضا حتى تفتح من قبل الله سبحانه وتعالى أم يسعى هو ويفتح أبواب من الرضا أمامه؟ هو لابد أن يدرك كيف يرضى. هو لابد أن يسعى طبعا. لابد أن يسعى. طيب كيف يسعى؟ ما يمنع العبد عن قطف ثمرة الرضا أنه يتشكك في المقادير. بمعنى أنه إيه؟ يقول يعني طيب لو لم أعمل بوليس التأمين لابني ومت وولد صغير السن أين يذهب بعد أن أموت؟ تأمين المستقبل. هذا هذا هذا هذا تشكيك. لأن في تأمين رسمي، تأمين أساسي. قال ربنا وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم. يعمل حاجتين، فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. فإذا أمنت أنا أبنائي سبحان الله العظيم بهذا الأمر لا أشكك في المقادير. طيب إيه كمان ينمي يعني خليني أعمل الأسباب. أول شيء لما ربنا يعطيني قل أو كثر خيرا فيما أرى أو شرا فيما أرى، وأؤكد على فيما أرى هذه يعني لأن رؤيتي محدودة. نعم. سبحان الله. فعندئذ أعلم أنني مجرد عبد مملوك والمالك يتصرف فيما يملك. هذا أول منطق. يعني أحيانا الوالد يقول لك إيه يا أبي قل له أنا أبوك أنا فاهم عنك أسكت. صحيح. ولله المثل الأعلى ونعم بالله وهو العليم الخبير. نعم. سبحان الله. فلازم أعرف أن أنا عبد وبعدين أنا محب لله عز وجل جاهل بعواقب الأمور. فقال العلماء اختار ألا تختار ودبر ألا تدبر فربك يخلق ما يشاء ويختار. فأنا في معية الله مرسلة الاستخارة معمولة ليه؟ عشان انا اطلع من حولي وقوتي الى حول الله وطولي وقوتي ونعم بالله. تمام؟ نعم. يبقى انا كده بدأت ادخل على الوطن. وبعدين انا رجل مؤمن بما قضى الله لي في الازل. ربنا قضى في الازل ان انا امرض يوم كذا واخسر مالا يوم كذا وافتقر يوم كذا وارتني يوم كذا واجلس على كرسي معين في اداره يوم كذا. نعم. وينزع مني هذا الكرسي. ولذلك لما لما لما كان يتكلم عن الولايه الولايه الجالسين على الكرسي قال حلاوه رضاعها ومراره فطامها. انظر الى التعبير جميل. رضاعها جميل اللهم مملكه. صحيح. سبحان الله. قال عبد الملك بن مروان واقف امام المراه انا الملك الشام ما اعجب الملك لو يدوم. قالت جاريته لو دامت لك لما وصلت لمن بعدك ولو دامت لمن قبلك لما وصلت اليك. خلاص انتهى الامر قضي الامر. صح. ف ف ف ف ثمرات الرضا على فرع التوكل في شجره اليقين تنبت مؤمنا متوازنا. ثمرات الرضا. أيوة. على فرع التوكل. نعم. في شجرة اليقين لابد أن تنتج هذا في بستان ماذا؟ في بستان الإسلام الكبير. الله أكبر يا ضاري. فلا تشم إلا عبق الإيمان. لا تتنسب إلا هواء الإيه؟ الوصول نحو الله وأن إلى ربك المنتهى. فأنت في أسباب أنت بتحش. طيب لو تسخط أنا تململت من ابتلاء معين. ما هو السخط منافي للرضا. نعم. طيب على من أتسخط؟ كان احد الصالحين يقول تحرض على من يعني وغدوا على حرب قادرين سحب يعني انت تتكلم على مين يعني صح انت بتلف وتدور ليه؟ هكذا يريد الرجل الصالح ان يقول لا صحيح. تحرض على من انت يا اخي خليك دغري المصطفى. ما هذا هو الطريق واضح. ليه جنباته؟ ليه تجرب؟ هذا طريق وطريق بسيط بسيط لمن سلكه بنية صادقة. ما الذي حبب إلينا هذه الشهوات والملذات؟ هي زينت زين للناس هذا أمر قادم. ولكن وتعالى نعم لا لا لكن لا, لا نريد أن نقول كما قال عمر خيام في كلامه الذي لا يجب أن نذكره لكن أريد أن أقول أن الشهوات والملذات قمعت عند الصالحين بنار الخوف من الله. فلما خافوا تبخرت الشهوات من عندهم فصارت لذتهم وشهواتهم في مرضات الله عز وجل. يا سلام. لأن سبحان الله العظيم لما العبد يوقد على يعني كما قالوا ائتي بماء الحزن وضعه في إناء التواضع وضعه على نار الخوف ثم تمضمض بالورع يطرد عنك الحرص والطمع وتصبح راضيا بالله رب العالمين ونعم بالله. العبد سبحان الله العظيم دائما يعني يرى ان الله هو المقدر وانا عبد لله. طب لو تسخط السخط ثمرته ايه؟ غم هم حزن ثم لا يكون الا ما اراد الله. الله صحيح. طب يعني سبحان الله العظيم طب ما يعني عايز اقول ايه؟ طب ما اريح نفسي ها ولا اكون كالجاهل الذي يخبط يطحن في الهواء او يحرث في البحر. تخليني ماشي ان السفينه لا تجري على اليابسه. الله صحيح. هو السياره مش تمشي بالبترول. طب حطيت مكان البترول ماء ما تمشي. طب القلب غذاء الذكر لو عطلت الذكر ودخلت عليه هم يتوقف. صح. يتوقف عن العطاء. صحيح. يتبخر الرضا منه. لكن انا عندي مقاومات. كيف لماذا انا مسلم؟ نسأل نفس السؤال. لاننا راض بما قسم الله لي. فاذا رضيت فقد سلمت. انا قد سلمت. لكن انا لجهلي لا ادري عواقب الامور. وبعدين الرضا يفتح باب السلام بين العبد وبين ربه. سبحان الله. لان كما يحييهم رب العباد في الجنة بالسلام. تحياتهم يوم يلقونه سلام. سلام. هو عاش في سلام مع نفسه ومع دينه ومع ربه ورسوله وقرآنه في الدنيا. صح. فلما عاش بهذا السلام كان هذا السلام. سبحان الله. لا سلام في الآخرة إلا بالسلام في الدنيا. فأنا أسالم كيف أسالم؟ أنا لازم أرضي نفسي بما قضى الله. لأن لو قضى أحد غير الله لحزنت. أقول ده قصر المعرفة فيها هوى في هذا. لكن لما العدل الحكم العدل الخبير البصير الله سبحانه وتعالى الخالق الذي يعلم من خلق واللطيف الخبير، كيف اكون مؤمنا بقضاء الله؟ مش من قواعد الايمان ان تؤمن بالقضاء والقدر، القدر خير وشر، حلوه ومره، لازم لما يجيني خلاص سبحان الله تذوب مراره الالم مع حلاوه ترصد ثواب العافيه. يعني الانسان يعني لما ياتي الاختبار سبحان الله العظيم تاني بعدين اهلا مش عارف الصالحين، وبعدين يدخل في دائره الرضا. لما يدخل في دائره الرضا ايه نقطه حبر في دلو ماء كبير؟ لا شيء سبحان الله العظيم. لا يعكر صف المسلم الا اذا اذنب، يجب ان يتوقف ويعيد الحسابات ويجدد التوبه ويجدد العزم وينمي ثمره الرضا، يجد طريقه الفتح، لان الله احن علينا من ابائنا وامهاتنا. نحن قلنا من قبل ان سابقه واحده في الدنيا تجعلني انا وانت ومن له سابقه لا يعمل في مؤسسه في دوله من الدول، ونحن لنا مع الله بلغه السوابق ملايين، وما زلنا نعمل عنده عبيدا ما طردنا من مملكته. صح. فالعبد لابد ان يعلم كم هو رحيم من رب العباد، رحمن رحيم. يعني هو الراجل مش قتل 99 وبعدين قتل 100، ولا عم سيب الارض دي وتوكل على الله وروح مكان تاني وذهب. ولما كان في منتصف الطريق في احدى الروايات يقول ايه؟ ناء لما حضرته الميه قال ناء بصدره، مش كمان اقرب الى ارض الطعش، ده ناء بصدره، يعني رجليه لسه واقفه في ارض المعصيه، بس يعني لما توقفت قدماه خلاص على الحركه بدات تروح يعني مال عشان راسه بس تبقى ناحيه ارض المعصيه شويه. فلا توفي رحمه ارض الصلاح، ارض الصلاح. نعم. سبحان الله. فالعبد سبحان الله يعني يرى كم هو رب العباد معه رحيم، فلا بد ان يغمر الرضا قلبي. وبعدين ايه يعني لما علي قال ومما زادني فخرا وتيها وكدت باخمصي اطا الثريا دخولي تحت قولك يا عبادي وان ارسلت احمد لي نبيا على الصلاه. ده منتهى الرضا. نعم. انت يعني انا، انت تقول يا عبادي، تقصدني انا العبد الضعيف المذنب البعيد، انا عبد لك، هذا شيء عظيم. كفاني عزا ان تكون انت ربي وكفاني فخرا ان اكون انا عبدك. هكذا الصالحون يخاطبون ربهم. نعم. فمساله الرضا دي يعني لابد من ترك اسبابها، فدع التسخط جانبه. بارك الله فيك. مفيش مشكلة. طيب. تحدثنا عن اركان الرضا وعن انواع الرضا، هل للرضا درجات؟ طبعا. في رضا العوام ورضا الخواص ورضا خواص الخواص. نوضح. رضا العوام قال له الذي ايه رضي بالله ربا وبالاسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا، هذا رضا العوام. ويا ليتنا منهم. هذا رضا المستعان. الله المستعان. رضا الخواص الا ارضى عن الله بديلا ولا ارضى غير رسول الله دليلا ولا ارضى عن غفلة او عن لحظة من الايمان تمر او من الدنيا تمر دون وصل بالله عز وجل. الا ارضى عن الله بديلا ابدا ما ينفعش سبحان الله ما خلاص. ولا ارضى بغير رسول الله دليلا، الحادي رسول الله. نعم. القافلة تسير وراه. صحيح. سبحان الله. لقد سار خلفه الصحابة فساعدوا وصل هذا الضمط. وبعدين ولا ارضى بغير الاسلام اي منطق اخر، منطق غير الاسلام اياكم واي هوى يسمى بغير الاسلام. يقول لك طب ايش رايك في العولمه؟ طب ايه رايك؟ تعال هات ايه الموضوع ده، هاته ضعف الميزان. اي امر لا اقصد العولمه، لا اضرب مثال يعني لان على سنه الناس اضع الميزان عندي ايه؟ كتاب وسنه، ما اقراه الكتاب والسنه اهلا وسهلا، ما اعترض عليه الكتاب والسنه انا لا اشغل بالي بمجرد ذكره، مش مجرد العمل به ولا التفكير فيه ولا تضيع وقتي. انا عندي ميزان وربنا اعطاني ميزان والميزان واضح. نعم. ولا تجزا والحق له مقياس واحد، انا اي كتاب وسنه واي عمل اخر. والله يوافق الكتاب والسنه سمع وطاعه، لا يوافق الكتاب والسنه لا سبحان الله لا يصير. اما رضا خواص الخواص هو ألا يملأ قلبه إلا رب العباد سبحانه والبحث عن مرضاته ليل نهار، كما ملأ الخليل قلب خليله وكما ملأ الله قلب حبيبه عليه الصلاة والسلام. يعني ليس في قلب الدعاء الأول رسول الله إلا رب العباد فقط فقط بس، من الدرجة تحتها إيه تأتي أو ما دون ذلك يعني. فإحنا خلينا إحنا في رضا العوام، أن أرضى بالله، رضيت بالله ربا، هو الذي يشرع لي، لا يشرع لي أحد آخر. أنا سبحانه ليه؟ لأن الناس أحيانا تخشى، يعني مثلا زي بعض الناس يقول لك إيه، يعني في سورة المائدة في الآيات الوضوء، نعم تمام، نعم آيات الوضوء كلنا ناخذها، غسلوا أيديكم ووجوهكم وأيديكم وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبة. بعد بضع آيات يتكلم رب العباد عن ايه؟ السارق والسارقه فاقطعوا ايديهما نكالا من الله. سبحان الله العظيم، تنظر ان الناس قد طبقوا ايات الوضوء ولم يطبقوا حد السارق. لماذا؟ لان اخذوا من الدين شيئا وتركوا اشياء. يقول نحن مسلمين، من الذي قال؟ وانت تختار، هل تختار مع الله؟ يعني هذه تعجبني وهذه لا تعجبني، هذه تلائمني وتلك لا تلائم، لا، الدين ككل، لا، احنا نؤمن بالدين كله، نؤمن ببعض الكتاب، ما ينفع، لا لا لا لا لا, لا, لا, لا. انا اخذ من الدين كله، سبحان الله، لا ينفع ابدا ان اصلي، سبحان الله، واتكبر واتجبر على الناس، لا يجوز ان بعد ان انتهي المصحف ارتب محمد واحمد ومحمود وعبد السميع، لا لا لا لا. المنطق يقول ان هذه نسخه اسلام تسير على قدمين، بس، في صغير الامر الكبير. مش انا اخذ ما يعجبني وادع ما لا يعجبني ثم اقول انا من اهل الرضا؟ اهل الرضا الذين رضوا بالله ربا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا عليه الصلاه والسلام. هو المشرع عن الله، هو النقل، هو الذي نقل الينا الوحي الاعلى، خلاص شرع الله سبحانه. فهو لما هو النموذج، هو الذي نقل، وانا استمع اليه. ايه اللي يرضي رسول الله؟ اعمله. ايه اللي يغضبه؟ يعني هل بالله عليك واحد من الذي اخرج ابنته لترقص على امام الناس او تتعرى امام الناس، لا يعني تتعرى وتخرج عاريه، هل بهذا رضي برسول الله نبيا ورسولا؟ هذه نقره وتلك اخرى. لا مفيش نقرات، هي نقره واحده، هي نقره هذه نقره وهذه نقره، لا هذه نقره وهذه نقره، خلاص. ما هو الانسان يعني ويظن ان الحسنات تزيد السيئات، لا لا لا, لا. ولها ما كسبت عليها ما اكتسبت. عظيم عظيم جميل. أنا تأثم على الرقص وتثاب على الصلاة. طيب ومن لم تنهو صلاته عن الفحشاء والمنكر فلا خير فيها. أوديها فين؟ أخبيها تحت المنضدة اللي قاعدين عليها؟ يعني أتعامى عنها؟ أخبي الحديد ألغيه؟ الله غفور رحيم يا شيخنا. أيوه نعم، جميل جميل جميل. غفور رحيم لمن؟ غفور رحيم لمن؟ زي يقول لك إيه؟ يا أخي الرسول يقول استفتي قلبك. يقول استنى استنى استنى. هذه قالها الرسول لصحابي جليل، هذه لا تعمم. قلبي انا وقلبك انت وقلب ده، هذا هو هذا يقيس؟ ضاعت الدنيا ليس حجه، ضاعت الاخره صحيح. لا، القلب المليء بالهوى يستفتى؟ يستفتى لماذا؟ لا لا لا، القلب المليء بالرضا. واين هذا؟ اين الذي ليس له؟ اذا كان الامام احمد يقول ايه؟ يقول الفقه عندي كتاب وسنه ولا ادري ولا ادري ولا ادري مع السلامه يا عم. لا نبتغي ولا لم يجد فيما لا يعلم. الله اعلم الله اعلم. هل ترى مسلم ان شاء الله الفتيه ان شاء الله يعلم. هل تجلس مع مسلم يقول لك الله اعلم؟ اسال اي سؤال في الدين يعلم كل شيء، سوف يجيبك سوف يجيبك سبحان الله. يعني ابن مسعود يقول يقول احدكم عشر فتاوى في اليوم، عشر فتاوى يعني اذا كان قليل، يعني ابن مسعود يعني ذعر من العشره، لو سئل عمر في واحده لجمع لها اهل بدر. لانه ده قاعد يحلل ويحرم، جالس امام التلفاز مع السيجار في فمه وضعا قدم على قدم. لا لا لا، يعني هذا الحديث انا اشك فيه. تقول انت عارف حديث؟ لا، اصل الحكايه بالمخ. المخ مخ اي مخ؟ هو في اثبات ان في مخ اساسا؟ فالمصيبه انظر الى حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا ياتين احدكم حديثي وهو متكئ على اريكته شبعان. انظر الى الرسول كان يصور كان سبحان الله وهو متكئ على اريكات شرعان يقول حسبنا ما وجدنا في كتاب الله فما وجدنا فيه حلالا حللناه وما وجدنا فيه حراما حرمناه انما حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم ما حرمه الله. انظر كان الرسول يزورنا في بيوتنا ليرى هذا المعترض سبحان الله العظيم يا اخي لا اله الا الله. يعني انت تقول له يا اخي هذه المساله قال الله فيها كذا. يجلس المستمع للمحاضرة يقول المحاضر ان نظرية النقود يقول فيها كنز كذا وكذا وكارل ماركس يقول كذا وكذا فيهز المستمع رأسه. نعم. اما دارون في النشوء والارتقاء فيقول كذا ولامارك في قانون الطفرة يقول كذا وكذا ويقول السير جيمس جينس في قضية الفلك كذا وكذا ولقد ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كذا وكذا. يا سيد الشيخ الحديث ده صحيح ولا مش صحيح؟ بالله عليك يا اخي صحيح. ماذا تقول له؟ قبل كلام كارل ماركس دون جدل؟ قبل نظرية كينز في النقود وما قال لا ماركس في الطفرة عند الحديث تلجلج. لماذا؟ اذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة واذا ذكر الذين من دونه اذا هم يستبشرون. اللهم لا تجعلنا منهم يا رب العالمين يا رب العالمين. نحن نتكلم عن الرضا. نعم صحيح. نعم طيب يعني لننزل الى الواقع الان ونقيم حاله الرضا الموجوده لدى المسلمين. هل تراهم كداعية اسلامي في حاله رضا تام ام ماذا ترى فيهم الان؟ بعض من اعرف او كثير من اعرف بفضل الله عنده من الرضا يعني بفضل الله ما تقر به عين المسلم والمؤمن. وكثير من الناس عافانا الله وإياك في حالة تململ وسخط وتضجر وضجر مستمر ليل نهار. ولذلك هذه الأمراض التي ابتلي بها الناس سبحان الله العظيم من ضغط العصب والتوتر وإلى آخره. نعم. على أي شجرة نبتت هذه الأمراض؟ على عالم الرضا. لكن الإنسان الراضي إنسان يتقبل الحياة بقبول حسن. يعني إنسان لا يراها من داخل ستارة ونظرة سوداء وإنما يستشرف من حجب الغيب الخير. أما ذكرنا من قبل هذا المتفائل الذي قال يا رفيقي نحن من نور إلى نور مضينا ومع النجم ذهبنا ومع الفجر أتينا أينما يدعى ظلاما يا رفيق الليل أين إن نور الله في قلبي وهذا ما أراه. بارك الله فيك ما شاء الله. فإذا نور الله أشرق في قلب العبد صار راضيا. فحقيقة الأمر بعودة أو بيقظة المسلمين الحالية التي نراها الصحوة الآن. لا. يعني هذا دليل على دخول المسلمين إلى باب الرضا وهذا شيء طيب. هذا يعني هذه من المبشرات أن نرى هؤلاء أخواتنا الفضليات وبناتنا المحجبات وشبابنا الصالح في المسجد وكبارنا بفضل. يعني سبحان الله لنرى الصورة الحسنة. صحيح. نعم. لننظر الى غد ونحن نتفائل بقدوم الرضا وعمومه وشمول المسلمين جميعا ان شاء الله. لابد لابد. بارك الله فيك فضيله الشيخ. شكرا لك على هذا اللقاء ونلقاكم في الاسبوع القادم ان شاء الله. بارك الله فيك. شكرا الله لك. مشاهدينا الكرام مشاهدي شاشه الشريقه الفضائيه اللهم ارضنا وارض عنا وعافنا واعف عنا وعلى طاعتك اعنا ومن كل شر سلمنا والى النجاح والفلاح وفقنا واهدنا صراطك المستقيم يا اكرم الاكرمين وربنا بما ترضاه لنا يا رب العالمين. شكرا لحضراتكم وكل الشكر الموصول لداعي الاسلام الكبير فضيله الشيخ الاستاذ الدكتور عمر عبد الكافي على هذا اللقاء على ان نلقاكم في الاسبوع القادم. حتى ذلك الحين نستودعكم الله. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. المؤمنين الأولياء ولغيرهم مني البراء ولغيرهم